ما في داعي مقاطع كثير، استمع لك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المسجد المبارك جامع عبد الله بن رواحة حي السليمانية مدينة الرياض، في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين 21 من شهر الله المحرم لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعقد بحول الله وقوته الدرس الخامس من شرح الشاطبية أو المسمى بالمنحة الإلهية في شرح الشاطبي. توقفنا في آخر لقاء لنا عند شرح الاستعاذة والبسملة، واليوم إن شاء الله نبدأ في شرح فاتحة الكتاب أم القرآن. لكن هناك سؤال قبل أن نبدأ في شرح أم القرآن أو فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب هل هي من الأصول أم من الفرش؟ الآن نحن بدأنا في الأصول، والأصول مستمرة تنتهي عند باب ياءات الزوائد، لكن الفاتحة جاءت وسط الإيه؟ وسط الأصول، فهل هي من الأصول أم من الفرش؟ من الفرش، بالطبع هي من الفرش لأنها سورة، والفرش يتعلق بكلمات السور، لكن لماذا أتى بها الناظم رحمه الله بين الأصول؟ قال العلماء أتى بها بعد الاستعاذة والبسملة تيمنا وتبركا بها، لأنها أم الكتاب وأم الإيه وأم القرآن. وهذه الطريقة فعلها كثير من المشايخ قبل الشاطبي، فمثلا فعلها الإمام ابن غلبون في كتابه التذكرة، وأيضا طاهر بن غلبون في كتابه الإرشاد، وأيضا القاسم ابن جبارة وابن مهران في كتاب الغاية في القراءات العشر، عدد من العلماء، وأيضا البعض منهم أخر هذا الأمر إلى إيه؟ إلى الأصول، إلى أول الفرش، وضعها في أول الفرش. هؤلاء الذين ذكرتهم ممن وضعوها في أول الفرش، وممن وضعها بين الأصول بعد الاستعاذة والبسملة الإمام أبو عمرو الداني صاحب التيسير، الذي اختصر كتابه الشاطبي في هذه القصيدة المباركة الشاطبي. بدأ الناظم هذه السورة المباركة وقال: ومالك يوم الدين راويه ناصر. ونتوقف هنا لأن الواو كما قلنا فاصلة. مالك يوم الدين، هذه أول المواضع التي استغنى فيها الناظم كما قال في المقدمة باللفظ عن ضده، فذكر هنا مالك بإثبات الألف. إذن نفهم من ذلك أن غير من يذكر يقرأ بإيه؟ بعكس مالك، وهي إيه؟ وهي ملك. طيب، قد يقول قائل أن اللفظ غير مقيد، قد يحتمل اللفظ كلمة أخرى غير إيه؟ غير مالك. لا توجد في القرآن هذه الكلمة إلا على إيه؟ على وضعين، وهو مالك وملك، وكلاهما ورد في القرآن. فأما مالك فقول المولى جل وعلا في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك. وأما ملك فجاءت في سورة الناس: مالك الناس إله الناس. قال الشاطبي: ومالك يوم الدين راويه ناصر. وهنا هو قيد الموضع بيوم الدين، أي مالك يوم الدين. راويه ناصر، راويه، الراء رمز لمن؟ الكسائي، والنون في كلمة ناصر رمز لمن؟ عاصم. إذن الكسائي وعاصم كلاهما يقرأ مالك يوم الدين بإثبات الإيه؟ الألف. إذن غير هؤلاء يقرأ ملك بإيه؟ بدون إيه؟ بدون ألف. ثم قال: وعند صراط، والصراط لقنبلة، أي عند كلمة صراط المنكرة والصراط المعرفة لقنبلة. قنبل هو راوي من؟ ابن كثير. كيف يقرأ أو ماذا يفعل؟ سيأتي في البيت الإيه؟ التالي. بحيث أتى، هذه من الألفاظ التي إن وجدتها في القصيدة تعلم أن الشاطب يقصد منها الإيه؟ الإطلاق. يبقى إذن يقصد أن كلمة الصراط بحيث أتت في القرآن معرفة، في القرآن معرفة، الصراط منكرة، صراط الله مضافة، وأن هذا صراطي، تمام؟ أيا كانت فإيه قنبل يقرأها، كيف يقرأها؟ بحيث أتى. يعني ولا يقرأها الصراط والصراط، هيقرأها إيه؟ شاطب ماذا قال هنا؟ وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، يبقى إذن يقرأها بالإيه؟ وهو بكل الأوجه. وهو هنا ذكر إيه في البيت؟ ذكرها بالسين أم بالصاد؟ بالسين. يبقى إذن إيه هو هنا قيد أن قنبل يقرأها بالإيه؟ بالسين. إذن غيره يقرأ بالإيه؟ يقرأ بالصاد. طيب، وأيهما الأصل في الكلمة عند العرب، الصاد أم السين؟ السين أم الصاد؟ السين هي الأصل. هي عند العرب هي الإيه؟ الأصل. لأن كلمة الصرت عند العرب معناها البلع، معناها الإيه؟ البلع. ومنها سمي الطريق صراطا لأنه يبتلع المرة في داخله، تمام؟ أيهما أقوى، السين أم الصاد؟ الصاد أقوى، الصاد إيه؟ أقوى. ومن عادة العرب أنها ترد الأضعف إلى الإيه؟ إلى الأقوى. والصاد، والصاد هي لغة قريش والحجازيون، والسين لغة باقي الإيه؟ باقي العرب. يبقى إذن قنبل يقرأ في كل القرآن كلمة الصراط سواء جاءت معرفة أو منكرة أو مضافة يقرأها بالإيه؟ يقرأها بالسين. طيب، ثم قال والصاد زايا أشمها، والصاد زايا أشمها، أي اقرأ الصاد بصوت يشبه صوت الزاي. كيف؟ أي تنطق بالصاد كأنها ضاء ولكن كالتي ينطقها العوام، العوام عامة دون أن يخرجوا إيه ألسنتهم. وقد ذكر الشيخ الضباع رحمه الله قال أي مثل نطق كلمة الظاهر عند المصريين، فالمصريين يقولون الظاهر، هذا هو المقصود بالإيه؟ بالإشمام، أن تشم. وشوف كلمة الإشمام مشتقة من كلمة الشم، أي تعطيها شيء قليل من إيه؟ من صوت الإيه؟ من صوت الزاي، من صوت الإيه؟ الزاي. فتقول اهدنا الصراط المستقيم، ليست إيه؟ صاد خالصة وإنما إيه؟ مشمة. طيب، والصاد زايا أشمها لمن؟ لدى خلف. لدى خلف، من خلف هذا؟ حمزة. راوي حمزة. أي راوي؟ الأول أم الثاني؟ الأول. الراوي الأول. يبقى إذن الراوي الأول، الراوي الأول عن حمزة يشم كلمة الصراط صوت الزاي. أي صراط؟ المعرفة؟ المنكرة؟ المضافة؟ واضح أنه يتبع قنبل بحيث أتى، بحيث أتى. يبقى إذن في كل المواضع بالفعل خلف يشمها صوت الزاي في كل الإيه؟ المواضع. والصاد الخالصة لغة قريش، لغة قريش، وإشمامها صوت الزاي لغة قبيلة قيس، لغة قبيلة إيه؟ قيس. قبيلة قيس هي التي تشمها صوت الإيه؟ صوت الزاي. لدى خلف، خلف يشمها في كل المواضع. واشمم، هذا عطف على الحكم السابق، أي أيضا أشمم الصاد صوت الزاي لمن؟ واشمم لخلادي لولا، أي الموضع الإيه؟ الأول. الأول من أي شيء؟ الموضع الأول من أي شيء الذي يشمه خلاد؟ من موضعي الفاتحة، الفاتحة فيها كلمتين اهدنا الصراط المعرفة ثم صراط المنكرة، خلف يشم الموضع الأول إيه؟ فقط. وللعلم هذا من طريق الشاطبية، أما من طريق طيبة النشر فقد جاء عن خلاد أربعة أوجه، عن خلاد أربعة أوجه. الوجه الأول إشمام الموضع الأول فقط، الوجه الثاني إشمام موضعي الفاتحة الأول والثاني فقط ولا يشم في باقي القرآن. الوجه الثالث إشمام المعرف بأل فقط في كل القرآن ولا يشم غير المعرف بأل حتى في الموضع الأول في الثاني في الفاتحة لا يشمه. هذا الوجه الثالث لإيه؟ لخلاد. ولكن هذا من طريق إيه؟ العشر الكبرى طيبة النشر. إنه أفرض الوجه الأول له بالضبط. هيشم المعرف بأل فقط. وكلمة الصراط جاءت معرفة بأل معرفة بأل في ست مواضع في ست سور فقط. طيب والوجه الرابع عن خلاد لا إشمام مطلقا لا يشم إطلاقا لا الأول ولا الثاني ولا غيره. إذن يقرأها صاد خالصة. هذا الوجه الذي الأوجه التي جاءت عن خلاد من طريق الإيه؟ لكن نحن الآن في الشاطبي هذه يعني معلومة للعلم حتى إذا ما سمعت أحدا يقرأ ولا يشم لخلاد أو يشم لخلاد في غير موضع الفاتحة أو يشم لخلاد موضعي الفاتحة الأول والثاني تعلم أن هذا يقرأ من طريق الإيه؟ العشر الكبرى أو من طريق طيبة النشر. إذن خلاد له أربع أوجه للقراءة في طيبة النشر. بالضبط أربع أوجه. وهذه الأوجه ذكرها ابن الجزري في طيبة النشر فقال والصاد كالزاي ضفى. والصاد كالزاي ضفى الضاد رمز لمن؟ لخلف. خلاص. ثم قال الأول قف أي الموضع الأول فقط قف. القف لمن؟ لخلاد. يعني أشم الموضع الأول فقط لخلاد. الأول قف وفيه أي في الأول والثاني الأول والثاني وذي اللام هذا الوجه الثالث اختلف. وذي اللام اختلف يعني أيضا يشم أو لا يشم إطلاقا. واضح. وهذه ذكرها الإمام المتولى رحمه الله خاتمة المحققين في كتابه فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن الكريم فقال واشمم لخلاد الصراط بأول فقط أو وثاني أو لذي اللام ثم لا ثم لا تشم لا شوف الإمام المتولى رحمه الله جمعها في إيه في هذا البيت الجميل فقال وأشمم لخلاد الصراط بأول هذا الوجه الأول فقط تشم الأول فقط أو ثاني أو الأول والثاني هذا الوجه الثاني أو لذي اللام ذي اللام مطلقا في كل القرآن دون غيرها أو لذي اللام ثم لا الوجه الرابع لا. أنه لا إشمام عن خلاد أصلا. يبقى هذه الأوجه الأربعة. لكن الذي يعنينا الآن لا أريد أن احنا إيه يعني نتوه بين الايه بين هذه القراءات العشر لكن الان نحن في السبعه نريد نقرا سنقرا بعد قليل سنقرا ان شاء الله. لكن الان نحن في ايه في السبعه. الوجه الذي ورد عن خلاد من طريق الشاطبيه هو انه يشم الموضع الاول فقط من الفاتح دون غيره. طيب ثم قال عليهم اليهم ثم انتقل إلى حكم آخر فقال عليهم إليهم حمزة ولديهم هذه الأربع كلمات عليهم إليهم ثلاث كلمات عليهم إليهم ولديهم هذه الكلمات الثلاث في كل القرآن حمزة يقرأها بضم الهاء وقفا واصلا عليهم إليهم سواء وقف عليها أو وصلها بما بعده. شيخ أنا لا أدري إيه علاقة الهاء بالوقف. نعم هذا الأصل عند العرب أصل الهاء أنها مضمومة عند العرب أصلها أنها إيه؟ وقفت أو لا أقف هذا لا يعني لا يعني الهاء بشيء ليس بآخر الكلمة. لكن الإمام الشاطبي يؤكد لأن مثلا في صلة ميم الجمع بواو عند ابن كثير ستأتي بعد قليل يضمها حالة الوصل لكن حالة الوقف لا يضمها من آخر الكلمة. لكن الشاطبي أراد أن يبين في بيته جزاه الله خيرا. نعم. طيب عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة ثم قال وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقانون بتخييره جلا. ثم قال تحدث عن ميم الجمع عليهم إليهم لديهم فيهم منهم وهكذا. ذكر أن ابن كثير المكي يصلها بواو إذا كان بعدها إيه؟ بعدها حرف متحرك. ولما ذكر الشاطب المتحرك حتى يخرج الحرف الساكن فإنها لا توصل وإنما تكون مضمومة للجميع، مثل قوله جل وعلا منهم المؤمنون، منهم المؤمنون هذه مضمومة للجميع لكل القراء، ولكن ليست إيه؟ ليست موصولة بواو وإنما إيه؟ وإنها مضمومة. وسيذكر هذا الحكم في آخر إيه؟ سورة الفاتحة إن شاء الله. فقال دراكا، الدال رمز لمن؟ ابن كثير. يبقى إذن ابن كثير المكي يصل ميم الجمع في كل القرآن إذا كان قبلها متحرك يصلها بواو في كل القرآن إذا كان بعدها متحرك، إذا كان بعدها متحرك يصلها بواو في كل القرآن وصلا أم وقفا؟ وقفا وصلا. خطأ، وصلا فقط. لماذا؟ إن وقف يقف بالإسكان. لماذا؟ هذه القاعدة عنده. ما لم يذكرها الشاطبي؟ لم يذكرها؟ اقرأ البيت. ومن قبل همزة وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراك دراكا وقالوم بتخير قبل محرك. طيب قبل محرك كيف قبل تضمها؟ تضمها لأن بعدها متحرك. طيب وإن وقفت ليس بعدها شيء، صح؟ يبقى إذن القيد هنا أنها مع ما بعدها إن كان بعدها. حينما نتحدث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، تمام؟ ونقول إن الله كان عليما حكيما، عليما حكيما، عليما حكيما. أنا بجيب لك مثال قريب سهل، عليما حكيما، تمام؟ حينما تقف على عليمة تقف عليها كيف؟ عليم، عليمة بدون تنوين. لما؟ لأن التنوين يظهر في حالة الوصف بما بعده. وكذلك الحكم هنا عند إيه؟ عند ابن كثير مع ما إيه؟ مع ما بعدها. إذا ميم الجمع الموصولة بواو أو واو ميم الجمع هذه حكم التنوين، تقاس كأنها حكم تنوين. نعم. تسقط بالضبط كده، تمام؟ طيب تسقط في الواقع بالضبط. المد المنفصل حينما نقول بما أنزل، أنا مددت المد صح، لكن إن وقفت على ما بما، لأن الحكم مرتبط إيه؟ بالكلمتين مع بعض. كأنها مد، حرف المد والهمز بعده في الكلمة التي إيه؟ التي بعده. وكذلك ميم الإيه؟ ميم الجمع هنا اشترط فيها أن تكون في حالة الإيه؟ تحريك ما بعدها، وما بعدها لا يرتبط بها إلا في حالة الإيه؟ في حالة الوسط. طيب دراكا أي من؟ هذا قولا واحدا ليس له وجه آخر وإنما قولا واحدا. ثم قال وقالون بتخييره جلا. الجيم هنا في البيت رمز الورش؟ ليست رمزا للورش، وإنما إيه؟ جلا أي ظهر واتضح هذا الحكم عن قالون. وقالون من بتخييره جلا أي قالون له إيه؟ له وجهان في إيه؟ في صلة ميم الجمع، له أن يصلها أو لا يصلها، واضح؟ طيب ثم قال أضم أو لا يصلها. نعم يصلها بواو أو لا يصلها. ورش في الطيب في النشر له أي له وصل ميم الجمع؟ لا، حكمه في ميم الجمع سيأتي، وكما هو هذا الحكم هو في الطيب. نعم ثم قال ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. ما هي التي أصلها؟ ميم الجمع. الضمير يعود على إيه؟ على أقرب مذكور كنا نتحدث عنه وهو ميم الجمع. ومن قبل همز القطع أي إذا كان بعد ميم الجمع همزة قطع صلها لمن؟ لورشهم. مثل قوله جل وعلا منهم أميون خلاص الشيخ. بس في سؤال أو مثل قولي جل وعلا سواء عليهم أنذرتهم. يبقى اشترط عند ورش أن يكون بعدها إيه؟ بعدها همزة قطع. تختلف لو كانت ساكنة أو متحركة. أيوة أيوة همزة. ما هو الساكن؟ كيف ساكن أو متحرك؟ ممكن تكون ساكنة متحركة. يختلف عن ابن كثير في أنه يزيد لها يمد يمدها. نعم يمدها. نعم لا المد هنا المد هنا هذا مد من قبيل المد المنفصل. لأنه لأنه أصبح من قبيل مد الصلة الكبرى عليهم هذا مد إيه مد من قبيل المد الإيه المد المفصل. إن مدن كثير أصلا حتى وإن كان بعدها همزة قطع يمدها أيضا يصلها بواو أصلا. يعني يعني ابن كثير يصلها بواو إن كان بعدها متحرك سواء إن كان المتحرك همزة قطع أم غيرها أم أي حرف آخر. لكن لكن ورشا لا يصلها بواو إلا إذا كان بعدها إيه شرط قطع. همزة قطع هذا شرطه الوحيد. طب ليش المد هذا حكم آخر يتعلق بباب يتعلق بباب اسمه باب الهمزتين من الكلمة سيأتي. ليس له علاقة بالميم. لا ليس له علاقة بالميم. طيب إذا وقف قالون هذا سؤال آخر إذا وقف قالون يصلها بضم لا يصل يضم أم يسكن يسكن عليه يسكن. وورش كذلك ورش أيضا إذا وقف يسكن. هذه الصلة في ميم الجمع عند ورش وعند ابن كثير وعند قالون في حالة الإيه في حالة الوصل. الوصل أما في حالة الوقف يقف بالسكون كباقي القراء وسيأتي أيضا ويذكره الشاطبي. الوجه الآخر لقالون ضم سكون عادي سكون كحفص سكون كحفص وإيه وحركتها سواء تضم أو لا تضم على حسب ما إيه ما بعدها. فإن كان مثلا بعدها ساكن مثل قوله جل وعلا منهم المؤمنون فيضمها كباقي القراء قالون وابن كثير أيضا وورش أيضا. إذا كان بعدها ساكن إن كان بعدها ساكن ومن قبل بالضبط كده. إن كان بعدها متحرك ومن دون وصل طيب ضمها قبل ساكن لكل إن كان بعدها متحرك ابن كثير إن كان بعدها متحرك ابن كثير وقالون يصلانها بواو وقالون له وجه وصلا وقالون له وجه آخر وهو الإسكان البيت أو واضح أو بغير إضافة يعني لا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك شرطها أن تكون قبل محرك لمن دراكا ابن كثير وقالون بتخييره جرى قالون له الوجهان وجه مثل ابن كثير وجه كباقي القراء ومعهم حفص. ثم قال ومن قبل همز القطع صلها لورشه. ورش يشترط في صلة ميم الجمع أن يكون بعدها همزة قطع. إذا ما في ما يضم بالضبط إن لم تكن هناك همزة قطع بعد ميم الجمع فورش لا يصلها إطلاقا. وكلهم ابن كثير وقالون وورش وباقي القراء كلهم ميم الجمع يقفون عليها بالإسكان أو بالسكون واضح؟ ابن العلاء أبو عمرو هذا له حكم آخر سيأتي في آخر الأبيات. إذا نستثني من الكل هنا نعم نستثني من الكل أبو عمرو. أبو عمرو ليس له علاقة بصلة ميم الجمع كان. أبو عمرو له علاقة بكسر الميم وسيأتي فيما بعد كان النظم ذكر لو كان طيب. ثم قال الناظم رحمه الله ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لم ننتهي من البيت السابق وأسكنها الباقون. الباقون هم من باقي القراء كلهم ما عدا هؤلاء الثلاثة ابن كثير وقالون وورش يقرؤونها بالإيه بالإسكان وأسكنها الباقون بعد لتكمل. ثم قال ومن دون وصل هذا الحكم العام ومن دون وصل ضمها أو ضمها في نسختين تمام ومن دون وصل ضمها أو ضمها قبل ساكن لمن لكل هذه تشمل من تشمل كل القراء عدا المستثنى نعم عدا ومعهم هؤلاء معه ابن كثير ليس هذا الشطر لا يوجد فيه استثناء لأحد كل القراء ابن كثير ووارشي وقالون وحفص وكل القراء كل القراء السبعة برواتهم وحتى العشرة أيضا معهم برواتهم. هذا المثال هذا المثال يتعلق إن كان بعدها ساكن مثل قوله جل وعلا منهم المؤمنون عشان منهم المؤمنون تمام هذه ساكنة وأسكنها الباقون ثم قال ومن دون وصل أي لا تصلها بواو وإنما ضمها فرق بين الضم وبين الصلة بواو واضح؟ أيه بالضبط ومن دون وصل الصلة أن أقول عليهم غير هذه صلة إنما الضم أضم الميم فأقول منهم المؤمنون لأن الميم هذه أصلا ساكنة وبعدها حرف ساكن التقى ساكنان فنحرك بأي شيء الضم لأن الأصل ضم الإيه ضم الميم عند العرب طيب لكل وأسكنها الباقون بعد وبعد الهاء كسر فتى العلى وبعد الهاء كسر فتى العلى انتبه يا اخوانا لهذه القضية قضية مهمة عند من عند فتى العلى مين فتى العلى أبو عمرو البصري رحمه الله فتى العلى اختيار هنا في ايه في ميم الجمع الحديث لا يزال متصلا عن ايه عن ميم الجمع لم ننتقل الى شيء اخر فقال وبعد الهاء كسر فتى العلى ها ثم قال مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنة هذه الميم هذه الميم يكسرها ابو عمرو البصري ان كان قبلها هاء لكن بشرط ان يكون قبل الهاء حرف مكسور او ياء كسر الميم في الوصل والوقف في الوصل فقط في الوصل فقط طب وفي الوقف يقف مثل باقي القراء بالإسكان ننتبه للأبيات يا أخوانا قال وكسر وبعد الهاء كسر فتى العلى وبعد الهاء بعد الهاء هو يتحدث عن أي شيء عن ميم الجمع بعد الهاء إن جاءت بعد إيه بعد هاء كسر فتى العلى من يكسرها أبو عمرو البصري لكن بأحد شرطين الشرط الأول ها قال مع الكسر قبل الهاء أن يكون قبل الهاء حرف مكسور مثل قوله جل وعلا بهم الأسباب فلا يقول بهم الأسباب يقول بهم الأسباب هكذا بهم الأسباب حرف مكسور قبل الهاء طيب أو يكون أو تكون قبل الهاء ياء ساكنة مثل قوله جل عليهم القتال لا يقول عليهم القتال يقول إيه عليهم القتال هذه قراءة من إن وقف عليهم القتال لا إن وقف على ميم الجمع يقف بالسكون كباقي القراء لا يوجد بينه وبينه خلاف واضح طيب ثم قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملنا الشين رمز لمن كسائي وحمزة والكسائي الكوفيان بارك الله فيكم يقول هنا وفي الوصل كسر الهاء في حالة أن تصل هذه الكلمة هذه الايه الكلمة التي توفر فيها أحد شرطين لأبي عمرو نفس الشروط المطلوب توفرها عند من عند أبي عمرو اللي هو أن يسبق الميم هاء وأن يكون قبل الهاء حرف مكسور أو ياء ساكنة إن توفرت هذه الشروط فحمزة والكسائي في حالة الوصل هذه الهاء المكسورة يضمانها فيقولان الهاء فقال يا شيخ معذرة أعد البيت الوصل كسر الهاء بالضم شملة كسر الهاء بالضم شملة الهاء هنا مكسورة ولا لا عليهم عليه صح بهم مكسورة حمزة الكسائي في حالة الوصل بالضم ماذا يفعلان في هذه الهاء يضمانها فيقولان عليهم القتال الهاء بالشروط السابقة لأبي عمرو أحسنت بشروط أبي عمرو، لكن لا يكسران الميم، كسر الميم خاص بمن؟ أبي عمرو، بأبي عمرو البصري فقط. ثم قال يعني الضم هنا للهاء. نعم أم للهاء؟ للهاء للهاء. كما بهم الأسباب ثم وضرب عليهم. مثالا لإيه؟ للحالتين. الحالة الأولى أن يكون قبل الهاء حرف مكسور، فقال كما بهم الأسباب. أبو عمرو يقرأ ويقول إيه؟ بهم الأسباب، لكن لكن حمزة والكسائي إن وصل يقرآن كما بهم. أحسنت. طيب، وذكر بس لا يصل الميم هنا، لا يصل الميم كما بهم الأسباب. أيوة، الميم هنا أصلا لا بعدها ساكن، لا يصح أن توصل لأن بعدها ساكن، تضم فقط. أيوة. لكل القراء، لكن أبو عمرو يكسرها لأنها توفر قبلها شرط من أحد شرطين. قبل الهاء مكسور أو أحسن به فرضا أنها الورش. إيش النقطة؟ ورش بهم الأسباب، ما نوصلها الضم. لا، مثل حفص، ما هي هي مضمومة لكل كده، لكل القراء ما عدا أبو عمرو البصري. هنا ما هي همزة قطع، ما هي همزة قطع، ومش متحرك بعدها، غير متحرك، وليس بعدها متحرك حتى نصلها لابن كثير أو لقالون على أحد وجهي. واضح. ثم قال يا شيخ ثم عليهم القتال. عليهم القتال أيضا هذا المثال الآخر الذي سبق الهاء حرف الياء الساكن، فيقرأ أبو عمرو فيقول عليهم القتال، ويقرأ حمزة والكسائي في حالة الوصل فيقرأان عليهم القتال، ويقرأ باقي القراء غير هؤلاء الثلاثة فيقولون عليهم القتال. لحظة. ثم قال وقف للكل، وقف للكل بالكسر مكملا، بالكسر مكملا، كسر الهاء كل القراء ما عدا هؤلاء الثلاثة في حالة الوقف ماذا يفعلون؟ بالكسر، يقفون بكسر عليهم بهم، كل القراء يقفون بهذه الكيفية، ومعهم من؟ ومعهم من؟ أنا استثنيت في منذ قليل، لا، في حالة الوقف الكل متساوي، وجه واحد لكل القراء، أبو عمرو وحمزة والكسائي كلهم مع باقي القراء إن وقفوا يقفون بكسر الهاء. واضح. هو هنا أراد أن يوضح لما ذكر منذ قليل أن حمزة والكسائي في حالة الوصل يضمان هذه الهاء المكسورة، أراد أن يبين لك أنهما إذا وقفا يقفان كباقي الإيه القراء بكسر الإيه بكسر الهاء. هذا واضح. طيب، نريد الآن أن في الأول كان بيتكلم عن ميم الجامع بالضبط، بعدين الهاء، بعدين تكلم عن الهاء لحمزة والكسائي فقط. نعم. شيخ، بهم بهم بهم الأسباب، هذا لمن؟ لأبي عمرو البصري. أبي عمرو فقط. فقط. حالة الإيه؟ حالة إيه؟ حالة الوصل فقط. في الوصل. لكنه إن وقف يقف مثل باقي الإيه؟ يقف بإيش؟ السكون. بهم. بكسر الهاء مع السكون الميم. بهم. ها. للكل ده. لكل القراء. طيب، بهم الأسباب بدون وصل. طبعًا ما في. وصل. ما معنى وصل؟ ما في. الوصل لما؟ وصلها للميم. وصلها بواو. هذا ضم الميم عشان بعدها ساكن. إيه صح. لكل القراء. لكن هنا الاختلاف في ضم الهاء. هذه الهاء المكسورة في حالة الوصل يضمها من؟ حمزة والكسائي. بارك الله فيك. نعم. يعني بهم الأسباب فقط أبي عمرو في الوصل. نعم. وبهم الأسباب لمن؟ لكل القراء. لكل ما عدا أبي عمرو. ولا فيه. لا. أبو عمرو نفسه بيكسر. أو تتحدث عن الميم أم على الهاء؟ عن سنين الشيخ. أبو عمرو البصري. إذا وصل يكسر الميم فيقرأ به من الأسباب. نعم. عليه من القتال. إذا به من الأسباب للكل ما عدا أبو عمرو. أحسنت. وينفرد أيضا حمزة والكسائي عن باقي القراء ويختلف عن أبي عمرو في حالة الوصل في أنهما يضمان الإيه الهاء فيقرآن بهم عليهم القتال. يعني به بيهم بيهو بيهم الأسباب. هذا للحمزة والكسائي. حمزة والكسائي. طيب الآن سأقرأ الفاتحة وأريد منكم أن تقول أن تقولوا لي هذه قراءة من. نريد أن نختبر إيه فهمنا لهذا الشرح. حينما أقرأ وأقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كل القراء ما عدا الكسائي وعاصم. طيب أستمر في القراءة وأقول مالك يوم الدين. طيب مالك يوم الدين مالك يوم الدين. هذا كل القراء على الكسائي. طيب اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. هذا قنبل عن ابن كثير يقرأ بالسين. طيب هل يصح أن أنا أقرأ وأقول بهذه الطريقة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لما لا يصح؟ لأن مالك هذه العاصم. أيوة. والكسائي وهذه القنبل. القنبل. أحسنت. وقنبل عن ابن كثير يقرأ مالك. طيب سأقرأ مالك. اعتبروا أنني قرأت مالك. ثم سأقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا من؟ حمزة. ليس حمزة. عليهم. حمزة. عليهم. إليهم. أنا قرأت وقلت اهدنا الصراط المستقيم. خلف وخلات. صراط الذين أنعمت عليهم. هذا خلف الصراط الذين هذا خلف. طيب. صح؟ عليهم حمزة. يعني خلف وخلات. لا. ليش ما؟ أنا هنا حينما أقرأ وأقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا خلف. أحسنت يا شيخ علي بارك الله فيك. هذا خلف. خلف يشم الموضعان الأول والثاني. لكن حينما أقرأ وأقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خلاف. هذا خلاد انفرد عن خلف في أنه يشم الموضع الأول إيه فقط. واضح؟ طيب وحينما أقرأ وأقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ابن كثير واندرج معه طلع. ابن كثير ومن؟ طيب ماشي. ومن معه؟ قالون. وجه لقالون. وجه لقالون. أحسنت. بس ما هو أحد آخر؟ لا. ورش لا يدخل؟ لا ورش يدخل ولا لا يدخل؟ ورش. أحسنت. ورش يشترط أن حتى يصل ميم الجمع أن يأتي بعدها همزة إيه؟ قطع. هذا والله أعلى وأعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. عزيزي المشروع وللقراء السبعة